أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. أحسنت. لا إله سبحان الله. يخبر تعالى عن عبده ونبيه زكريا عليه السلام أنه لما رأى من مريم ما رأى من الصلاح والعبادة والكرامة كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها البركة. قال أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. هنالك دعا زكريا ربه اشتاقت نفسه للذرية سأل ربه الذرية وكان ذلك على كبر. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء إلى آخر الآيات. وهذا الدعاء وهذا الرجاء من زكريا لربه طلب الذرية بين ذلك سبحانه في موضع آخر في سورة مريم ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب هب لي قال ربي هنا ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي نعم على فاس شيب اقرا الآية ولم اكن دعائك رب شقيا واني خفت سبحان فهب لي من لدنك ولي فهب لي من لدنك وليا تقرا ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا لا فأجاب الله دعاءه وهب له يحيى وبشره. فهنا قال في هذه السورة فنادته الملائكة وهو قائم يصلي للمحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وفي الآية الأخرى قال ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل. ودلت الآيات على أن البشارة كانت بواسطة الملك فنادته الملائكة وقد يعبر بالجمع عن الواحد باعتبار الجنس. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة إلى آخر الآية. ثم إنه يعني نظرا لكبره كبر سنه وأن امرأته كانت عاقرا، أراد أن يجعل الله له آية وعلامة لهذه البشارة. قال رب اجعلني آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، وفي الموضع الآخر قال ثلاث ليال سوية. فكانت آيته أنه صار في مدة ثلاثة أيام وليالي لا يستطيع أن يتكلم مع أنه سوي، ليس فيه آفة، لا يتكلم مع الناس، لكنه يسبح ويذكر ربه ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا أي بالإشارة، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وفي الآية الأخرى قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سوية. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم بالإشارة، لم يكلم، أن سبحوا بكرة وعشية. فأمره الله بالتسبيح، وهو أيضا دعا بني إسرائيل إلى ما أمره الله به، وسبح بالعشي والإبكار. وهناك قال فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. فبين القصتين، بين قصة زكريا وسؤاله ودعائه وبشارة الله له بها بالذرية بيحيى، وبين قصة عيسى مريم وعيسى بينهما تناسب، ولهذا ذكرهم الله في السورتين جميعا، فذكر قصة مريم ومولد المسيح وقصة زكريا كذلك ذكر في السورتين، في سورة آل عمران وفي سورة مريم، على اختلاف بين الموضعين، ففي كل موضع فيه ما ليس في الموضع الآخر، فلا تكون القصة مكررة، يعني ليس فيها التكرار الذي ليس فيه زيادة علم وزيادة فائدة، بل في كل موضع من المعاني وجوانب القصة ما ليس في الموضع الآخر. يظهر هذا لمن وازن بين السورتين وتدبر القصتين، والله أعلم. نعم.